إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي. مواجهة ولقاء السبت مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا ميادة. أهلا وسهلا. وطبعا حضرتك أول ما دخلت الاستوديو قلت لي انه كان في حلقه رائعه في الصباح هنا القاهره عن ثوره 23 يوليو. اه دي حقيقه. كل التحيه يا رب يعني لدورك وطبعا دور الاستاذ احمد رشاد على هذه الحلقه الجميله والدكتور محمد رفعت الامام. الحقيقه انه احنا على موجات البرنامج العام بنحتفي بثوره 23 يوليو، بس احنا عايزين نقف مع حضرتك نبدا بالاحتفال لانه خلاص قربنا، يعني 3 ايام أو يومين. ما خلاص أسبوع الاحتفال ده. وأسبوع ده الاحتفال. أنا كنت تساءلت أسئلة كتيرة جدا عن الجماعة الإرهابية في الأيام دي، في ثورة 23 يوليو 52، لأنه إحنا محتاجين نعرف برضو الأدوار اللي هي، يعني أنا شفت تقرير على إحدى القنوات الإخبارية بيقول إن كل 11 سنة بيتجدد حلم السلطة لدى الجماعة الإرهابية، و يعني رقم 11 عندهم ليه سر معين ان كل 11 سنه بيتجدد عندهم الحلم ده. ف احنا عايزين نفكر مستمعينا بتاريخ الاخوان جماعه الارهابيه وقت 23 يوليو عملوا ايه ولغايه تاريخنا الحديث دلوقتي. دي اسوأ جماعه على وجه الارض. جماعه يعني مش انشا، وهنقول دلوقتي جماعه مجرمه زرعت في هذه المنطقة لأسباب معروفة. يعني للأمانة في دراسات كتير وكلها مهم، لكن لما يبقى في كتاب من جوه هذه الجماعة ولقيادة كبيرة كانت مطلعة على أسرارها وشايفها من الداخل، وربنا يعني اداله القدرة على انه يتوقف ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، رغم ان ده نادر يحصل جوه الجماعة، لان هم التربية عندهم والتنشئة بتخلي العضو زي ما هم وصفوا الموضوع، زي ما مصطفى مشهور قال يبقى كالميت بينما غسله، يعني لا قوة له ولا حيلة، فيتعمل فيه زي ما هم عايزين. ويعني جزء من تدريبات هذه الجماعة بتغرز هذا السلوك. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني انه حد يكلف انه ياخد صندوق مغلق عشان يروح يسلمه لحد تاني في مكان تاني، بس لازم يروح له في مكان مقطوع وما ينفعش يطرح غير مش، فيروح ما يلاقيش حد، فيرجع يقول لهم انا رحت زي ما بس ما لقيتش الراجل انت قلت له عليه، فيضحكوا ويقولوا له ما احنا عارفين ما فيش حد، احنا بس هنشوفك هتبقى مطيع ولا لا، اختبر ولا اختي يعني اختي. فاختبارات من هذا النوع باستمرار علشان يعودوه على السمع والطاعه، ما يسالش ما يفهمش ما يعملش. طب هو بيختاروا العنصر ده يا استاذ احمد، ايه مواصفاته؟ هل بيبقى هو انسان ضعيف الشخصيه؟ هقول لك انا، لا بيبقى في ليه مقدمات. يعني تفتكر الفترة اللي لما كانوا هما في السلطة وقالوا عايزين نعمل الدوام في مصر، المحلات تقفل بدري والبتاع ومش عارف ايه ونبتدي اليوم، كان يعني مخطط انه يبقى السلوك الاخواني او النظام الاخواني يتعمم في مصر كلها. هما اتعودوا انه عناصرهم يتم ترشيحها دائما في المساجد وفي صلاة الفجر تحديدا، لأنه عندهم الشاب اللي بينزل يواظب على صلاة الفجر ده حد خامة جيدة لتجنيدها واستقبالها وترتيب أحوالها والسيطرة عليها. فبتبدأ القصة ازاي؟ حد بيتابعوه بيتزق حد عليه بقى صديقه، الحد ده بعد شوية بيعزمه على افطار على الطراز الإسلامي، فتة وحاجات، ثم تلاوة قرآن وأحاديث نبوية. فحد زي ده أصلا هدفه طاعة ربنا، لما يقول له حد تعالى نقرأ قرآن ونقرأ كم جزء ويبقى فيه أحاديث نبوية ودرس ديني، فالراجل بيحب الحكاية. بعد فترة عدد الأصدقاء بيكبر، بعد فترة بتبقى فيه تهادي وتبادل زيارات، بعد فترة بتبقى فيه مفاتحة إنه تبقى عضو في جماعة دينية، وهدفنا إن الإسلام ينتصر في العالم وإنه قوة الشر تتهزم وإنه نبقى ترجع الخلافة الإسلامية من تاني. فأي شاب مش محصن ثقافيا، مش عارف إنه أحيانا بتبقى بيبدأ مدخل لهدف سياسية أخرى، وده مدخل جيد وجذاب ومغري لأي شاب يعني شايف أنه ممكن يخدم ربنا بهذا الاتجاه. هو اختار الشاب يا أستاذ أحمد لأنه عنده طموحات، عنده أمال، يعني ما هو مش أي شاب، ده برضو عنده عايز يعمل أسرة، عايز يعمل بيت، عايز يشتغل، بيجي في مرحلة تانية أنه القدرة على توفير فرص عمل. يعني الماركت مثلا اللي بيمتلكه إخواني، أغلب اللي بيشتغل فيه إخوان، المتاجر اللي بيشتغل فيها اللي بيمتلكها إخوان، أغلب العناصر اللي فيها إخوان، أغلب العناصر الإخوانية في الدول العربية لما بتطلب حد يشتغل عندها بيبعتوله من هنا حد إخوان، وبعد كده بيبقى فيه نسبة بقى 7% المستقطعة من المرتبات اللي بتروح عشان تنظم ميزانية الجماعة، بيبقى ده نظام يعني حديدي إنه النسبة دي تستقطع شهريا من أي دخل، حد دخله 100,000 جنيه أو ريال أو دولار بيبقى فيه 7% رايحين للجماعة. حد دخله 1000 جنيه بيبقى برضو فيه 7% منها بس الناس دي بتبقى عارفة إيه رايحة فين الفلوس دي، هي رايحة للجماعة بس بتعمل بيها إيه، بتعمل بيها إيه ما بيعرفوش، ما لهمش دعوة. فنرجع بقى لما يبقى حد بقى شاف ده كله ومر بهذه التجارب وبعد كده لما حب يعني يسأل عن بعض الأمور، سألت الجماعة عليه لغاية ما صفوه وضايقوه واتهموه بحاجات، فاضطر انه يعمل مشاكل لغاية ما ترك الجماعة تماما. فيجي حد زي كده يكتب كتاب مهم جدا اسمه سر المعبد. ففي تفاصيل التفاصيل دكتور ثروت الخرباوي لما يبدأ يناقش تاريخ الجماعة كله ويعرف انه مثلا اختيار الإسماعيلية لتأسيس الجماعة لان الفدائيين المصريين كانوا هناك شغالين ضد الاحتلال، فأراد يعني الإنجليز يشغلوا المصريين عن الاحتلال البريطاني بتأسيس هذه الجماعة عشان تاخدهم في سكة تانية. لما أنا حط أنا التاريخ ده نقطة في تاريخ في نقط حوالين بعض مسار واحد، ولاقي أنه المؤتمر بتاع كامبل بن نرمان كان 1907 وقال لازم العرب يبقوا متفتتين ونقسمهم لدول وما يجتمعوش على حاجة، وإذا قدرنا نحط جسد وسطهم يقسم المشرق العربي عن المغرب العربي يبقى نعمل كده. لما لاقي أنا وعد بولفور 17 وتأسيس البي بي سي الزراع الإعلامي للموضوع 23 وانطلقت 24، ولاقي الإخوان 28، ولاقي إسرائيل 48، يبقى لازم أفكر في الرابط اللي بينهم. الرابط وليه هذه الجماعة موجودة في المنطقة بتاعتنا. واحد زي تيري ميسان قاعد في فرنسا مفكر فرنسي يقول لك الإخوان طلعت الاستعمار، يعني الجماعة اللي بيحركوها ضد أي محاولة هنا للنهوض بهذه الأوطان، أي بلد في بشاير النهضة هتلاقي الإخوان اشتغلوا، ومش هتلاقيهم منسجمين إلا مع الحكام اللي بيبقى يعني الوقت بتاعهم خصم من هذه الأمة، ما فيش فيه تقدم، ما فيش فيه نهضة، فتلاقيهم مع بعض يعني منسجمين. لكن أي حاكم يجي عايز يعمل نهضة لهذا الوطن هتلاقي الإخوان في صدارة اللي بيهاجموه واللي واقفين ضده. عشان كده اختاروا هم العنف طريق. وأنا سمعت حضرتك الصبح تسألي عن رغبتهم في السلطة، طبعا عندهم يعني عشق لهذه السلطة من ساعة ما نشأوا، لأنها الوسيلة اللي ممكن تخليهم قادرين يعملوا يعني طموحاتهم. راحوا يتمرنوا ويدربوا الجهاز السري. فقال لك ان احنا ضحكوا على المصريين كلهم وقالوا لهم ان احنا كنا بنتمرن علشان نحرر فلسطين ورايحين نبعت المجاهدين. كذب وغير حقيقي. في 22 فبراير 1945 صحيت مصر على اغتيال احمد ماهر باشا رئيس الوزراء. اتقبض على الشاب اللي عمل الجريمة واتضح ان اسمه محمود عيسوي. بالتنقيب يعني بالبحث عنه لقيوه عضو في الحزب الوطني وفي مكتب احد كبار المحامين اللي بيشتغل منتمين للحزب الوطني القديم بتاع مصطفى كامل. اتقال بقى ان الحزب الوطني ارهابي وانه هو اللي قتل رئيس الوزراء. عارفه يا استاذه مياده من سنه 45 لسنه 85 40 سنه والمصريين عندهم اعتقاد انه الحزب الوطني القديم هو اللي قتل احمد ماهر باشا، لغايه ما يكتب الشيخ سيد سابق في مجله المسلمون مذكرات وكانت صدرت في لندن وكانت بتيجي مصر وكنت بتابعها. يعني كنت لسه صغير عيل بس بتابع يعني الوسط السياسي كله واقولهم الاخوان اللي كنت في صدام معهم من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا لسه في اعدادي. طيب السؤال ده انا سالته يعني الصبح وبساله لحضرتك، يعني هو وقتها كان في ستار بيدار وراء يعني كانوا سريه ما كانوش لا يعني... السري العمل الجهاز ما انا هو اقول لك. فالشيخ سيد السابق قال انه اللي قتل احمد ماهر باشا هو التنظيم السري لجماعه الاخوان وان محمود عيسوي ده راحوا بعتوه ينضم للحزب الوطني عشان يبقى ستار فلما اتمسك يعني بالبلدي كده لبست القضيه للحزب الوطني. فتخيل المصريين كلهم قعدوا 40 سنه مخدوعين بهذه اللعبه الحقيره اللي قال فيها الاخوان او الدنيا كلها قالت ان الحزب الوطني هو اللي قتل احمد ماهر باشا. فعايز اقول لك قدرتهم على الخداع كبيره. السيد سابق بقى بعد ما خلص مذكراته راح ظهرت مذكرات الشيخ احمد حسن البقوري وقال محمود عيسوي عضو في التنظيم السري للاخوان وده كانوا قليلين اللي يعرفوه ما حدش بيطلع عليه واعماله واجتماعاته وتنظيماته كلها سريه وان الوحيد اللي كان يعني بيتابعه رئيس الجهاز ثم حسن البنا بشكل مباشر واحنا يعني مش اغلب اعضاء الجماعه ما يعرفوش عنه حاجه. يعني اعضاء الجماعه نفسهم ده مين اللي بيقول الشيخ سيد سابق وكان مفتي التنظيم واحمد حسن البقوري وكان مرشح لرئاسه الجماعه بعد رحيل حسن البنا يعني واحد من كبار. طب اسمح لي استاذ احمد اللي كتبوا الوثائق دي سواء البقوري وغيرهم هم لما كتبوا كانوا خرجوا عن الجماعه خلاص ولا كانوا بيوثقوا انجازاتهم؟ احمد حسن البقوري كان خرج وبقى وزير بقى ما بعد الثوره يعني اختلف معاهم وانحاز للثوره وعرف ان هذه الجماعه قاسمه وانه مش هيكمل معاها. لكن الشيخ سيد سابق كان بيتكلم بنفس يعني منهج ايه انه الحاجات خلاص خلصت وده بقى تاريخ ونقول بقى للشباب وللاجيال الجديده الانجازات اللي حصلت. زي ما زلت لسان الهضيبي وهو في معرض الكتاب كان في انا كنت بقى موجود في هذا المناظر برضه كنت صغير ورايح اتابع وكان فرج فودة في مناظره مع الاخوان واخرين فقال كنا نتقرب الى الله باعمال الجهاز السري يعني كنا بنتقرب الى الله باعمال القتل والتدمير والتفجير. طبعا واضح انه الحوار يعني استفزه فراح رد هذا الرد اللي اتمسك عليه وتم تسجيله صوت وصوره ومصيبه. لما وصلوا للسلطه في 2011 لاول مره يعترفوا ان حادث المنشيه هم اللي عملوه اللي احنا برضو قعد المصريين 60 سنه او 50 سنه يقول لك تمثيليه المنشيه. اي حد تكلميه حتى اللي ضد الاخوان يقول لك شوف انا بكرههم مش عارف ايه بس حادث منشيه اصل ده تمثيليه بتاعه مدبر ومش عارف ايه لغايه ما اعترفوا بنفسهم. طبعا هم بيعترفوا على اساس انه هيبقوا في السلطه يعني الا ما شاء الله يعني لغايه قيام الساعه فخلاص بيعترفوا الاعترافات بقى للتاريخ. فما كانش حد عارف ان هم هيرحلوا عن السلطه ويبقى مسجل عليهم هذا الاجرام. 22 مارس 48 برضه صحت مصر على اغتيال احمد الخزندار باشا. نعم. اتنين يعني استنوه في لحظه خروجه من المنزل في شارع شارع رياض بحلوان. نعم. الراجل كل مره كل يوم متعود انه اولاده ومراته يسلموا عليه من البلكونه بيرفع ايديه ليهم هو نازل من السلم بتاع السلم الخارجي فيلا صغيره كده فلقوا واحد بيضرب رصاصات منهمره عليه. بعض الرصاصات جات والبعض لا، الراجل لسه كان فيه النفس بيجري، التاني بقى راح مكمل عليه عن بعد سنتيمترات من دماغه. فتخيلي منظر أولاد وزوجة بيشوفوا أبوهم الرصاص بيطلق عليه وهو ملقى على الأرض في رأسه بهذا المنظر. كل القصة لأنه كانت أحكامه ضد الجماعة مشددة. فأنت على نفس المشهد بتاع النائب العام، نفس المشهد ونفس المنطق، العداء مع القضاء. احنا شفنا في 2012 ديسمبر 8 ديسمبر 2012 لما حصلوا الدستورية العليا. ايوه. فانت على جماعه بتكره هذا الشعب عندها دستورها وقوانينها الخاصه، على خلاف مع القضاء المصري وعلى عداء معاه ويعني جرائمهم. لانه بعد كده في 13 يناير 49 محاوله ناس في محكمه استئناف القاهره اللي في باب الخالق دي، كان في محاوله يعني من إبراهيم أنس لما فشل أنه ينسفها علشان ينسف معاها ملفات القضايا الإخوانية الموجودة في مكتب النائب العام، وفشلت. لديها قصة يعني تحولت إلى كوميديا، لكن قصص الإجرام لا تنتهي لغاية ما شفنا بقى حادث المنشية، لغاية ما شفنا حادث 65 تنظيم الشهير بتنظيم سيد قض أغسطس 8 65، لغاية ما شفنا ودي قصة تانية بقى في يوليو أبريل، المحاكمة في يوليو أبريل 1974 فجأة مصر صحت كده على انقلاب ابتدى من الكلية الفنية العسكرية. مجموعة من الطلبة خدوا سلاح وخدوا أعداد وقوات وخرجوا يعملوا انقلاب في مصر. طبعا عملية عبيطة لأنه عدد قليل بهذا الشكل مش هيقدر يعمل. ده بعد حرب أكتوبر، بعد حرب أكتوبر أبريل 74. طبعا سحقت المحاولة ونسبت إلى تنظيم اشتهر باسم يعني تنظيم جهادي كده اسمه التابعين لواحد اسمه صالح سرية الفلسطيني العراقي الأصل اللي عاش في مصر وانضم يدرس في الكلية الفنية العسكرية لغاية برضو 40 سنة تانية، وإحنا معتقدين أن هذا التنظيم كان لهذا التنظيم الجهادي لغاية ما تصدر مذكرات أحد قادة المتهم الثاني تقريبا في التنظيم اسمه أبو طلال الأنصاري، وقال إنه الإخوان هم اللي خططوا لهذا البتاع، وإنه كل أعضاء التنظيم الإخوان هم اللي حرضوهم هم اللي خططوا للتنظيم، وإن همزة الوصل بين المرشد السري كان وقتها لسه حسن الهضيبي موجود وما بعده كانت هي السيدة زينب الغزالي. فبرضو قعد المصريين 40 سنة تاني يعتقدون بتاريخ مزور لغاية ما صدرت المذكرات، ثم صدرت بعد كده موسوعة العنف الأستاذ مختار نوح، وفيها أيضا اعترافات أبو طلال الأنصار وآخرين عن علاقة الإخوان بتنظيم الفنية العسكري. فشوف أنت لسه بتقولي إيه بعد حرب أكتوبر، يعني الأسباب اللي اختيل بسببها الرئيس السادات ما كانتش موجود، إنه عمل انفتاح، إنه صالح مع اليهود 74 ما كانش لسه عمل ده. فأنت بتختاله ليه؟ يعني كنت عايز تعمل انقلاب ليه؟ إلا إذا كان عشق أكل السلطة، يعني ردا على سؤالك. أيوة. وعلاقتهم بالسلطة هو المسيطر على حركة الجماعة. فأنت قدام جماعة إرهابية مجرمة حاولت تسيطر على ثورة يوليو، لكن كنا قدام للأمانة الشديدة عدد من أبناء مصر العظيمة وأبناء الجيش المصري العظيم اللي ما سمحوش لهذه الجماعة بتوجيه الثورة ولا السيطرة عليها، ولا يعني زي ما بيقولوا كده إن هم يأكلوها من أبنائها ويسيطروا بيهم أو بيها على مصر. حصل العكس، يعني أبناء الجيش العظيم هم اللي قدروا يسيطروا على الجماعة ويسحقوها ويخلصوا منها. وهم حاولوا برضو يعلوا السلطة بعد 2011، يعني هو نفس القصة نفس الفكرة نفس القصة، بس شعبان انخدع برضو زي ما قلت الصبح بالشعارات الدينية وفكرة ايه طب ما نجربهم طب ما نعمل. يعني احيانا برضو الحاجات دي بتبقى مزقوقة للشارع ويروجها ويصدقها. ايوه طب ما جربنا كل حاجة وفشلت، تعالوا نجرب. رغم انه يعني برضو فشلت دي نقف عندها كلام كتير مش صحيح. في تحديات في مشاكل لكن مش حكايات، لكن طب ما تيجي نجرب دول رغم يعني مصالح الاوطان. احنا لما مش مادة للتجريب، لما جربنا يعني بقى في صراعات ومشاكل كان التمر غالي جدا. تمام غالي بس الحمد لله يعني ربنا نجانا الحمد لله. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد، بعد موجز الأنباء نرجع نتكلم مع حضرتك عن ما حدث على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بالأمس من حديث عن العطل الفني اللي حصل في الإنترنت وفي مايكروسوفت بعد الموجز إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد إدانة مصر للحادث الإرهابي الذي وقع في سلطنة عمان ويؤكد تضامنها الكامل مع مسقط في هذا الظرف. وزير الخارجية يؤكد أن مصر نفذت سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى تعزيز قدرتها على تحمل التداعيات السلبية. وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق حارة اليهود وتوجه بتقديم الدعم للمتضررين. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 54 آخرين في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة. فصائل فلسطينية تعلن وجود قتلى ومصابين في صفوف جيش الاحتلال عقب استهدافهم بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة نابلس بالضفة الغربية. إعلام أمريكي ينقل عن الرئيس جو بايدن قوله إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي هي التي تحرض ضد ترشحه للانتخابات القادمة. ماتار براغ في تشيك يستأنف عمله بصورة عادية بعد إصلاح العطل التقني الذي ضرب مؤسسة عالمية أمس. المركز القومي للسينما يحيي ذكرى ثورة 23 من يوليو بفعاليات مشتركة مع مكتبة مصر العامة الأربعاء المقبل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، هي مصر جاية، مصر جاية، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا باقية هي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، هي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا أغنية مصر جاية للفنان مدحت صالح بتدي طاقة إيجابية جميلة جدا، وده اللي حسينا بيه امبارح طول اليوم لما حصل العطل الفني في مواقع كتيرة ومطارات كتيرة وعلى الإنترنت. يعني حصل حاجات كتيرة امبارح، بس التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها أو لقيت امبارح ناس كتيرة قوي بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي عن مركز الحوسبة اللي احنا عملناه، عن التطور اللي احنا عاملينه في الفترة اللي فاتت، الحوسبة الحكومية والسحابية، وفي حاجات كتيرة قوي اتكلموا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي. لقيت فيه وعي على فكرة بيننا والتضامن وقوة، وفخورين قوي بنفسنا. طيب ايه الحكاية، ايه اللي حصل امبارح؟ هو طبعا يعني انت ابتديتي بموضوع التواصل الاجتماعي حتى قبل الموجز، بس خلينا ننهي الموضوع الخاص بثورة يوليو عشان ما نرجعلوش تاني، لانه برضو على التواصل الاجتماعي حملة هي دائمة طول السنة، بس طبعا بتشتد في شهرين يونيو ويوليو، لانه كمان دلوقتي يعني رابطين بيوليو ثورة 30 يونيو، فاحنا بناخد الشهرين دول في معركة كبيرة جدا. لأنه 30/6 لما حصلت ثورة 30 شهر 7 كان مليان أحداث برضو مرتبطة، كان مليان أحداث. بس هم رابطين، هم في الآخر شوف جمال عبد الناصر ما في رحاب ربه من 54 سنة، لكن الهجوم عليه أصلا مش بيستهدف شخصه، هو بيستهدف وكمان القوات المسلحة اللي هي موجودة في حضن شعبها من 52، واللي هي غيرت مسار التاريخ كله في المنطقة والعالم من 23 إلى 52. فهم كل رسالة عايزين يقولوها للناس انه انتوا في مشاكل من ساعة ما دول تدخلوا في السياسة، رغم ان هذا الكلام طبعا كاذب وغير صحيح. يعني الشعب المصري قبل 52 كان خارج التاريخ، وربما يعني اذا جاز التعبير خارج الجغرافيا، لانه انت بتكلمي على 46%. انا الرقم اللي هقوله لك ده حقيقه، ده يعني طبقا لدراسات، والدكتور رؤوف عباس عنده دراسه رائعه عن الحركه الوطنيه المصريه، او هو اسمه كده الحركه الوطنيه في مصر من 18 ل 52، وده طبعا الدكتور رؤوف عباس مؤرخ يعني الشيخ التاريخ كله. فلما يبقى عندنا 46% في مصر حوفاء، عارف يعني حوفة، مش فقراء، مش فقراء، لا حوفة اللي احنا يعني مش لاقين يجيبوا الحذاء. دي هتشوفيهم بقى في صور الافلام القديمه وابو حلموس والحاجات بتاعت نجيب الريحاني وزينب والحاره المصريه، هتلاقيهم يعني مش كذب، يعني شايفينهم ماشيين رايحين جايين، او الافلام التسجيليه او بعض اللقطات حتى الناس متشعبطه على ترام ولا حاجه، هتلاقي كل اللي واقفين حافي. لما يبقى عندنا 80% في الريف المصري من المعدمين، تبقى للدراسة 80% ساعة ما قامت الثورة من المعدمين، 80 76 سنة 47، وبعد كده لما قامت الثورة وصلنا إلى 80% من المصريين معدمين. لما بتتكلمي على أكثر من 90% تحت خط الفقر وأميين، لما بتتكلمي على 76% أمراض متوطنة أقلها البلهرسي اللي كانت موجودة، لما بتكلم على 502 مليون جنيه مصري دخل الاقتصاد المصري الدخل القومي سنة 52، 308 فيهم رايحين لأقلية ما يزيدوش عن 10,000 مواطن في مصر كلها، والباقي للشعب المصري كله ال 18 مليون أو ال 20 مليون اللي كانوا موجودين. طبعا الأجانب، الأسرة المالكة، الأسرياء والطبقة الرأسمالية والإقطاعية هي المستولية على كل شيء في البلد، 99% من الشعب المصري خارج الخدمة. الفلاحين أراضيهم طبعا كان استولى عليها وصدرها محمد علي لنفسه، ومنه نزلت لأولاده، ومنه نزلت لأحفاده، ومنهم إلى الخدم والحشم في الأصول الرئاسية، وبعضهم حتى بالوظيفة بتاعته بإلي اسم عائلات شهيرة. ثم اللي وقفوا ضد عرابي في الثورة العربية وساندوا الخديوي وتوفيق، هم اللي اقطعوا أراضي ضخمة وبقوا إقطاعيين. والشعب المصري ده الثورة هي اللي رجعت له أرضه مع الإصلاح الزراعي اللي اتكلمت عليه الصبح. يدوب يعني كل فلاح غلبان من اللي جده اتخذ منه أرض، أو من اللي جده اتدفن في قناة السويس وهو بيحفرها، أو من اللي جده اتدفن وهو بيعمل المشاريع الكبيرة اللي اتعملت في الري في مصر في 200 سنة اللي قبل، أو 150 سنة اللي قبل ثورة يوليو. هم اللي الثورة رجعت لهم أرضهم وردت لهم كرامتهم. الثورة هي اللي رجعت قناة السويس، الثورة هي اللي بنت السد العالي، الثورة هي اللي عملت مجانية التعليم. ومجانية التعليم ما هوش إعفاء من المصروفات زي ما الناس فاهمة، مجانية التعليم إتاحة انه ما تخليش طالب تلميذ صغير يمشي 20 30 كيلو عشان او ياخد له مصروتين ثلاثه عشان يروح يتعلم، لا تبقى المدرسه جنبه. انه لما يبقى متفوق ياخد يقدر يطلع بعثه ويرجع استاذ جامعي، واستاذ جامعي يقدر يبقى وزير، وده اللي حصل بعد كده، يقدر يبقى سفير. كون الحاجات دي حصل فيها مشاكل بقى بعد كده في السبعينات والثمانينات مش مشكلة الثورة عشان محدش يقعد، بس كانت الأهداف المحددة العدل الاجتماعي وتعامل الناس تكافؤ الفرص بالكفاءة والسمعة، تقدر تخش أي كلية في مصر بالكفاءة والسمعة، تقدر تاخد أي بعثة، وشفنا أبناء الفلاحين راجعين بشهادات دكتوراه وبقوا أساتذة جامعات ووزراء وسفراء بعد كده. فالعيال الجماعة بتاعتهم اللي جاي الإلكترونية شغال ده بمناسبة يعني التواصل الاجتماعي، شغالين بقى في يعني تشويه الثورة وإن هي سبب إن هي سبب المعاناة اللي احنا فيها، وهذا كلام باطل. إنه تلميع الفترة الملكية يجيب صورتين ثلاثة لقلب القاهرة وصورتين ثلاثة من قلب الإسكندرية يقول لك يا سلام على جمال الثورة، لكن ينسى الغورية وينسى السيدة زينب وينسى حواري الأماكن الشعبية وما جيش عندها بحاجة، وهي طبعا كانت في الضياع يعني. يعني يمجد الفترة الملكية زي النهاردة لو حد راح صور الزمالك أو التجمع الخامس ويقول لك مثلا شوف القاهرة عاملة إزاي، ويضحك على الناس ويقول لهم ادي مصر كلها. لا، اياميها اللي انت صور اللي انت بتنشرها دي ثلاث اربع شوارع كانت مخصصه للاجانب والاسر المالكه، وزيهم في اسكندريه سعد الزغلول وخلافه بعض الاماكن في محطه الرمل، وبتضحك على الناس وتقول مصر كلها كده. مصر كلها ما كانتش كده، كانت في الضياع والناس حافيه والناس امراض الدنيا كلها بتاكل في اجسادها، مفيش مستشفيات، كانت في جمعيات خيريه والهلال الاحمر والحاجات، لكن الدولة اللي كانت موجودة ما هياش عاملة حاجة، كان في عجز حتى ساعة قيام الثورة في وكان عجز كارثي. نعم. يعني ممكن يبقى في عجز بس في أرقام تانية، يعني ممكن يبقى في عجز النهاردة بس عندنا مؤشرات هائلة في الاستثمار والسياحة وحاجات تانية، لكن لما يبقى العجز 35 مليون جنيه في ظل ميزانية أقل من 500 مليون أو 200 مليون، وبعد كده الاستثمار صفر صفر استثمار سنة 52، فكان الشعب المصري عايش في يعني على الهامش. الناس شايفة الناس كانت طيبة والناس راضية بأي حاجة، لكن كبلد بين الأمم ما كانش لينا يعني الكلام اللي هم برضو بيزيفوه يقول لك كنا مدينين بريطانيا. احنا ما كناش مدينين بريطانيا، بريطانيا خدت أكلنا وشربنا ومواد لإعاشة 80,000 جندي في القناة، وخدت أولادنا ودتهم الحرب العالمية التانية، التعويضات بتاعتهم هي الديون دي والأكل اللي خدوه والتموين والحاجات اللي خدوها في الحروب، والقاعدة بتاعتهم هي اللي سجلت باعتبارها ديون ليهم ما سددوهاش. فمش دليل على ان كان اقتصادنا جيد ولا كنا مفيش حد مفيش دوله بتسلف الدوله اللي محتلها اصلا. طيب يا استاذ احمد، كان في برضو موضوع مهم جدا هي فكره ارشفه التاريخ وتوثيقه، لانه احنا دايما معاك في مواجهه بنتكلم عن انه كل فتره بيتم تشويه الرموز التاريخيه في بلدنا. ايه الحل يعني مع وجود طبعا التواصل الاجتماعي والكلام الكتير وانتشار الاخبار المغلوطه والافكار الهدامه؟ ايه الحل ان احنا عايزين شبابنا واولادنا احنا كمان بعد شويه يعرفوا تاريخ بلدنا صح بدون تزييف او تغيير الحقائق؟ ما هو انت ما هو مثلا انا يعني اضرب لك مثال، ما هو عندنا الشركه المتحده انتجت لانها برضو حاسه بالمسؤوليه انتجت فيلم لانقعد اعلام الجماعه دي يتكلم على هزيمه مصر في 56 وانه 56 كانت كارثه على مصر. هذا كلام تزييف للتاريخ، لانه انت قدام بطوله وملحمه كبيره جدا، هذا الشعب رفض الاستسلام ورفض القرار بمنع تمويل السد العالي، والناس امامنا القناه فالناس خرجت تدافع عن قرار قائدها، وحصل عدوان الثلاثي. النهايه ايه بقى؟ ختام المعركه ايه؟ ان الانجليزي انسحبوا، الفرنسيين انسحبوا، الاسرائيليين انسحبوا، احنا رجعنا القناه واحنا بنينا السد العالي، ده ختام المعركه. فكل أهدافنا من الحرب دي حققناها، وكل أهداف الأعداء من الحرب دي ما تحققتش، بالعكس رجعوا في بريطانيا وفرنسا، والقادة اللي دخلوا الحروب يعني حوسبوا وأزيحوا من مواقعهم، وتم تحديد حرب 56 باعتبارها نهاية الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية من التاريخ، وظهور قوة تانية أمريكا والاتحاد السوفيتي. لما تيجي الجماعة تقعد تزن بقى الشعب المصري، انت تهزمت في 56، انت تهزمت في 56، انت تهزمت في 56، ده بيحتفلوا بالنكسة. ويحتفلوا بالنكسة عشان برضو يرسخ روح الانكسار جوه الشعب المصري. فتيجي الشركة المتحدة تنتج فيلم من جزئين كل جزء ساعة عن حرب 56، يعني فيلمين رائعين، جزئين رائعين، ازاي جايبين بقى الأدلة وجايبين تفاصيل وجايبين بعض شهود اللي لسه على قيد الحياة وجايبين برضو من الأرشيف الإنجليزي ومن التلفزيون الإنجليزي وجايبين شهادات لبريطانيين وأجانب. هو بقى هيقول لك إيه؟ إنه هذا يعني ده نظام برضو اللي يعني يشكك في اللي بتقدمه الشركة المتحدة. فأنت قدام يعني مشكلة لازم يشوف لها حل لمواجهة هذه اللجان الإلكترونية الموجودة وهذا الإعلام الشرير اللي النهاردة بيمتلك فضائيات في كل أو أكثر من بلد في العالم. مهما قلتي هيقعد يشكك، مهما قلتي هيقعد يشكك. يبقى الوعي بقى بالظبط السلاح المضمون. طبعا مش بنفي أهمية اللي حضرتك بتقوليه، والمعلومة إن الأرشيف لازم يبقى موجود، تتشكل لجنة زي ما شكلت قبل كده وما كملتش عملها. نعم. وتكتب تاريخ هذا البلد بشكل صحيح. عندنا هو النهارده كان معاكم راجل عالم يعني رائع ومؤرخ محترم، يعني هو نادب ده بحقيقة. عندنا الدكتورة لطيفة سالم، يعني حاجة فخيمة. أنا كتبت عنها قبل كده لأن أنا معجب بها جدا. أنا عايز أقول لحضرتك الكتاب اللي عملته عن الملك فاروق، شوفي بقى الفرق بين حد يطلع يرغي ويقول إنشا ويقول حواديت يعني قبل النوم ويقعد يتفزدك ويتفلسف ويجيب أي كلام، وبين واحدة عشان تكتب كتاب عن حاكم مصري سابق راحت زي ما قال الدكتور محمد رفعت الإمام الصبح، راحت للأرشيف البريطاني، لكن راحت لمضابط البرلمان المصري خدتها، وراحت لمضابط مجلس الوزراء المصري وخدتها، وقابلت لأن عاملة الدراسة دي الدكتوراه بتاعتها في منتصف الثمانينات. نعم. فكان لسه بعض المسؤولين عايش على قيد الحياة، قابلت كل المسؤولين المتصلين بالفترة دي اللي على قيد الحياة وسجلت معاهم، جابت الصحف، جابت مذكرات الساسة، جابت حوارات الساسة، اطلعت على الوثائق المرسلة من السفارة البريطانية في مصر فعشان تكتب عن الملك السابق. مش راحت لحواديت من هنا وحواديت على الفيسبوك من هنا وتطلع ناس كده تدير بأي كلام. شوف الدراسة لما تبقى علمية ان احترمها، بس للأسف هذه الدراسات العلمية، شوف الدكتور اللي ما بيقولك الكتاب 900 صفحة هيوصل ازاي لكل الناس، لكن الحدوته بقى اللي فيها عليها. الحدوته بقى اللي فيها اثاره، اللي فيها كلها كذب وكلها تلفيق، بتتقال على شاشه بيتفرج عليها 3 4 مليون. طب نجيب كتاب الاستاذه دكتوره لطيفه ونعمل هي اصلا دكتوره لطيفه مقله في ده، احنا نفسنا تطلع على كل الشاشات وتطلع على كل المحطات لانها كاتبة تاريخ مصر بشكل حقيقي. حاولنا الاتصال بيها بس مش يبدو ان هي فانا اقصد ايه، عندك زي الدكتوره لطيفه زي الدكتور الامام كتير مؤرخين، نجيب بعضهم نجيب لجنه منهم تكلف بكتابه او بعد كتاب تاريخ مصر، معاهم مؤرخين عسكريين يقعدوا يكتبوا لنا التاريخ بشكل صحيح ويسجل ويدون ويروح للمدارس يتحول للمناهج مدارس. ده المهم وهكذا. ده المهم يا استاذ احمد، اولادنا والاجيال اللي جايب عندهم سلاح الوعي التاريخي لانه يحفظوا تاريخهم وتراثهم بالظبط. بنحصنهم ضد اي حوالات. دي الثوره الاساسيه للنظام الجمهوري المصري. يعني شوف يقول لك في فرنسا اللي جاب سيره الجمهوريه جريمه. المواطن هو اللي يمنعه، مش بس القوانين، هو المواطن المصري المواطن الفرنسي تجيب سيره المواطن الجزائري، سيبك من فرنسا هاتي كده سيره الثوره الجزائريه، ينتفض لو حد مدح في الاستعمار الفرنسي كارثه، ممكن تقوم مع خناقه يموت فيها 1000 واحد. أيوه. انت هنا يعني تاريخنا بينتهك ويزيف ويتم مدح عصر الاحتلال البريطاني لمصر بشكل فج، واحنا محتاجين تدخل حاسم ضد هذا الكلام. ان شاء الله احنا مع بعض هنا في موجه كل اللي بنادي بيه بيحصل الحمد لله. يعني احنا قايلين لو حضرتك تفتكري هذا البرنامج دخل على 10 سنين والحمد لله. الحمد لله من سنين اتكلمنا على حرب 56 وقلنا لازم التاريخ يتكتب ويتصحح. الشركه المتحده مشكوره عملت لنا من سنتين هذا الفيلم العظيم، وكرم الرئيس السيسي كرم ابطال 56 يعني كرم زينب الكفراوي كل الفدائيين اللي كانوا لسه على قيد الحياة وشفناهم في 2017 صحيح. في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية وشفناهم في اسكندرية والرئيس قبل للسيدة زينب الكفراوي وكان مشهد عظيم انك تكرمي رموزنا اللي ضحوا وحموا هذا الوطن في لحظة فارقة من تاريخ مصر. أنا حلم فخاطرك فحدي مالا أضحى حقيقة لا خيالا أعمل من روايع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا أعمل من روايع العقل أحمد إنه الحلقة كلها بتحتفل ب 23 يوليو. هي لازم ما إحنا لازم مصر كلها تحتفل. أيوة. مشان أنا بعد الحلقة دي رايح تلفزيون دولة عربية بتحتفل. الله. دولة عربية في الخليج. 23 يوليو يعني مش كمان من الدول يعني المحسوبة على الدول الثورية مش الجزائر مثلا. لا دولة عربية في الخليج العربي دولة شقيقة بتحتفل بثورة يوليو. أنا رايح بعد الحلقة. عشان أسجل معهم يعني حلقة عن الثورة. كنا بنتكلم أو سألت حضرتك وكلام جاب بعضه بخصوص منصات التواصل الاجتماعي وما يدور فيها امبارح. كلام كان كتير جدا عن أنا شفت يعني أنه في وعي أنه إحنا على الطريق وبنعمل مركز للحوسبة الحكومية, عملنا طرق وإنجازات كتيرة قوي في ما يخص الحوكمة. واحنا دلوقتي بنتكلم عن العطل اللي حصل امبارح, العطل الفني اللي حصل في مايكروسوفت, وفي منهم قال انه هي هجمات سيبرانية. طيب ايه اللي حصل امبارح بالضبط ونحلله وشفته ازاي؟ اشوفه انا شفته, بص اقولك في اكتر من مشهد. المشهد طبعا في مشهد مصر هو اللي حضرتك عليه دلوقتي, بس خلينا اول مشهد شفناه في القنوات الاخبارية لازم نوقف عنده لانه تعطل مطار بن غوريون. فالوكالات الأنباء كلها تصورت أن في هجوم على العدو الإسرائيلي. فأنا عجبني حالة الرعب الموجودة. هو طبعا كان العالم كله فيه مشكلة, بس هم تصوروا أنه أنت قدام عمل خافوا على نفسهم. خاف على نفسه. فهذا الرعب أسعدني يعني جدا. الحاجة الثانية, إحنا عندنا مركز المعلومات الاستراتيجي. مرة الرئيس قال أنه يعني محصن ومؤمن, وانطلق الكلام لغايه ما وصلنا الى معلومه انه موجود 14 متر تحت سطح الارض. ثم طلب الرئيس بعدم يعني من المتحدث عدم الاستطراد اكثر من كده. فالخلاصه ايه؟ انه معلومات مصر وارقام مصر وبيانات المصريين وكل ما يتعلق بامننا الوطني والقومي كله مؤمن والحمد لله. واحنا الحمد لله سابقين الدنيا كلها, يعني سابقين غيرنا في هذا المجال. الحاجة الثانية, احنا قطاع التكنولوجيا في البلاد اكتر القطاعات تطورا واكتر قطاعات فيها نمو. يعني يعني انت بيوصل متوسط النمو السنوي من 16-17% نمو, وده طبعا نسبة عالية جدا. اذا مشينا على هذه الوتيرة هيبقى عندنا القطاع ده قادر انه مش بس يلعب دور مهم في التنمية, قادر ياخدها كمان. لأن تأخرنا كتير, كنا ماشيين مع الهند. الهند رقم واحد أو تاني أكبر بلد في تصدير التكنولوجيا في العالم. النهاردة عايزين نعوض كتير فتنا وماشيين بشكل جيد في هذا الموضوع. ومن هنا تربطي بقى بكلام الرئيس في أكتر من مناسبة عن توجيه الطلبة في هذا الاتجاه ونفهم ليه ونفهم ليه عندنا تسع كليات تكنولوجية وعايزينها تزيد الفترة اللي جاية. ويعني الحمد لله كل التخصصات موجودة، يعني ميكانيكا كهربائية، ميكانيكا إلكترونية، عندنا الطباعة، عندنا التكنولوجيا الزراعة الصحراوية، عندنا البترول والتكنولوجيا يعني كل المتصل به، عندنا صناعة السيارات والكهرباء الميكانيكية. ما فيش مجال في علوم التكنولوجيا الحديث إلا ما موجود. الفضاء، التغذية، كل يعني ما يتصل بالدراسات التكنولوجية الحديثة موجود. الطلبة بس تتخلص من الثقافة القديمة وفكرة أنه أسرهم. وحتى هذا الكلام اللي قاله الرئيس لاقى هجوما كسحا من لجان الإخوان الإلكترونية لتشويهه ولعدم استفادة الأسر بالموضوع، رغم أن الرئيس كان بيتكلم على تغيير الثقافة وتكلم كلام بالمناسبة كان كله يعني هذا الكلام اللي قاله الرئيس عن الوظائف الموجودة في هذه القطاعات كلها حقيقة وصحيح. هم اتكلموا على رقم الرئيس قاله كان كبير في الدخل للطلبة اللي بيشتغلوا في هذا المجال، لكن الرئيس كان يقصد المبرمجين اللي قادرين يعملوا برامج، طبعا هيبقى دخلهم ضخم جدا لأن هيتم الاستفادة منه في كل مكان في العالم. بس احنا دايما الوعي بقى هنا هو اللي بيفرق. طبعا لو في وعي ما تقدرش اللجان الإلكترونية تشوه حوار زي كده أو التقدم في ملف زي ده. أنا ملاحظة مع يعني وجودي مع عالم الأمهات والجروب المامي زي ما بيقولوا على الجروبات المختلفة، لا في عندهم وعي بالبرمجة وعايزين يعلموا أولادهم في كورسز تدريبية، ووزارة الشباب والرياضة عاملة مبادرات، ووزارة التعليم العالي عاملة مبادرات، والتعليم العادي عاملة برضو مبادرات تعليمية لشباب كتيرة قوي وأطفالنا لتعليم البرمجة وخدمات التعهيد، وعاملين فيها شغل كويس جدا. ايوه وهم على وعي على فكره انه احنا عندنا مركز الحوسبه السحابيه من السحاب، ده اللي افتتحه السيد الرئيس في ابريل اللي فات. هو برضو ده يعني ده لازم برضو يتبسط للناس، لان ناس كتير ما كانتش برضو كلام الحوسبه السحابيه. خبراء كتير من التكنولوجيا يعني تم اجراء لقاءات معاهم، والبحث على الانترنت برضو مهم جدا ان احنا نوعي ولادنا والاسرنا طبعا بالتكنولوجيا اللي احنا بنوصل لها طبعا. والايام الجايه ان شاء الله خير. يا دعواتك. احنا احتفلنا النهارده بثورة 23 يوليو، ومن المهم زي ما حضرتك قلت الوعي الايام اللي جايه مع وجود طبعا اخبار كتير او افكار. وانا اعتقد استاذ احمد انه ده مش هيكون الاخير في العطل الفني اللي حصل. لا ده العالم ده دي واحده من الحروب اللي جايه اصلا. يعني بين الدول، مش بس هتبقى اعطال متعمده، يعني هتبقى جزء من المعارك بين الدول هي المعارك التكنولوجية. اسمع عن هاكرز على البنوك وعلى بعض المؤسسات، جزء من يعني الحروب اللي جاية هيبقى بعضها. احنا مستعدين للحاجات دي. احنا مستعدين والحمد لله، وغيرنا مستعد، بس هو طبعا التكنولوجيا التهكير بتتطور كل شوية، فبيتطور معاها خطوط الدفاع عن مؤسساتك الإلكترونية، وده عندنا يعني عندنا علماء رائعين في هذا المجال فعلا، وشباب كتير يعني بيعرفوا جدا يتعاملوا مع التكنولوجيا وتطوراتها المختلفة. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني كانت حلقة جميلة جدا من 23 يوليو 52. شكرا، وبندعو طبعا كل أولادنا وشبابنا أنه يعرفوا تاريخهم ويدافعوا عن وطنهم ويدافعوا عن جمهوريتهم ويدافعوا عن قواتهم المسلحة المستهدفة على الدوام. مطلوب تشويهها، مطلوب تشويه تقدرها في يعني حماية وخدمة هذا الوطن وبنائه من 52 لغاية النهاردة. لازم تبقى منتبهة وفهمة القصة دي جاية منين. انت تتكلمي بتهاجمي ناس ماتت من سنين طويلة، لكن تبقى المؤسسات اللي يعني قادوها في لخدمة هذا الوطن هي الباقية وهي المستهدفة من كل صحيح. الهجوم والتزوير والتشويه والتزييف اللي بيجي. صحيح. شكرا لك يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك. طيب وكل شعبنا بخير يا رب. شكرا لزملائي رأفت موسى على هندسة الهواء، وكانت قبله أماني هلال، وبشكر المخرج كريم فرج. تحياتي ميادة الفيشاوي. دعاء المؤمنين الفجر بينور سنين دعاء المؤمنين فجر بينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللقمة الغنية العمل والرزقني يا مصر مصر تحيا